الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد. فلازلنا بحمد الله وطوله مع سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في سلسلة مع الحبيب. وطبعا السلسلة كما ذكرنا مرات عديدة سلسلة مختصرة بتناول فيها الأحداث العظيمة في السيرة دون يعني التفاصيل اللي هي ممكن تبقى فيها كلام كتير جدا وفوائد جميلة جدا، لكن لو دخلنا فيها طبعا ممكن ما نخلصش السيرة ولو قعدنا سنتين ثلاثة. لكن احنا بنحاول نمر مرورا سريعا على الأحداث العظام اللي يعني يبقى وحشة في حقنا كمسلمين ان احنا ما نعرفش اسماء الغزوات الكبرى، ما نعرفش اسماء الصحابة الكبار، ما نعرفش الأحداث الكبيرة في الإسلام. فديت سلسلة ايه زي ما نقول كده يعني مبدئية في السيرة النبوية. ووصلنا بحمد الله وطوله إلى ما بعد غزوة خيبر. تمام، نرجع مع بعض الفكرة سريعا كده، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث وهاجر من مكة إلى المدينة كان هناك ثلاث قوى كبرى تناوئ دعوة التوحيد في المدينة النبوية. القوى الأولى هي قوة قريش، لأن قريش كانت طبعا العدو اللدود للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام، القوى الثانية هي اليهود، كان في ثلاث قبائل عندنا في المدينة هم بنو قريظة وبنو النضير وبنو خينقاع. تمام، وكان في بره المدينة يهود خيبر ويهود بقى فدك ويهود وادي القرى، دي تجمعات صغيرة لكن أكبر تجمع كان خيبر. تمام، والقوة الثالثة هي الأعراب. تمام، طبعا في الفترة الماضية احنا النهاردة بنتكلم في سنة 8 هجرية حدثت طبعا الغزوات الكبرى بقى أحد وبدر والأحزاب وغيرها. بعد الأحزاب تكاد تكون انكسرت هيبة قريش، وبعد الأحزاب حصل بعدها موضوع طبعا صلح الحديبية، وبذلك انتهت تقريبا كل الحروب مع قريش لأنهم الوقت في إيه؟ في مرحلة الهدنة، فما عادش فيه عدو من ناحية قريش. ده العدو الأول اللي هو قريش في هدنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش أي قتال ولا أي مناوشات في هذه المرحلة. جميل كده، يبقى ده العدو الأول. العدو الثاني وهم الأعراب انقسموا إلى أقسام، بعضهم دخل في حلف قريش وبالتالي بقى ملزم بالمعاهدة مع قريش لا يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم دخل في صلح أو في جانب النبي صلى الله عليه وسلم زي خزاعة. تمام، وأصبحت حليفة للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام، يبقى دي برضو انتهت أمرها، ما عادش في قتال، ده بقت إيه معانا، بقت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة مع قريش في الحلف، ومجموعة ثالثة ظلوا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قتال. تمام، ودول مجموعة صغيرة من الأعراب. يبقى كده الأعراب وكده ايه قريش، باقي مين؟ اليهود. اليهود طبعا اتكلمنا ان بنو قينقاع كانوا اول من حدث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قتال واجلوا عن المدينه، بعدين بنو النضير حدث بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم برضه خيانه العهد، ارادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يشاركوه في ديه الرجلين الذين قد قتلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليهم يكلمهم في ذلك، ارادوا ان يطرحوا الراحة على راس النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوه، وخانوا العهد واجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم ايضا عن المدينه. يبقى معانا في الاخر بنو قريظه، وبنو قريظه خانوا العهد في الاحزاب وفتحوا حصونهم او ارادوا ان يفتحوا حصونهم للمشركين من الجنوب ليطوقوا النبي صلى الله عليه وسلم من الشمال من عند ايه الخندق، ومن الجنوب من عند قلاع وحصون بني قريظة، ويبقى اليمين والشمال هما الشرق والغرب في جبال، فيطوق المسلمين بين الشمال والجنوب فيقضون على الجيش الإسلامي بالمدينة. ودي كانت خيانة عظمى لبني قريظة، ولذلك حكم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم سيدنا سعد بن معاذ بقتلهم جميعا، قتل المقاتلة جميعا وسبي الزراري والأطفال، وبالفعل قتلوا جميعا وقتل معهم حيي بن أخطب الذي حرضهم على ذلك. بدول ثلاث قبائل اليهود الكبرى في المدينة انتهوا. باقي معانا من اليهود مين؟ خيبر، ودي اللي اتكلمنا عنها في اللقاءات الماضية وكيف حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا انتصر عليهم صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا ما عادش في يهود خالص في جزيرة العرب الآن يناوئ النبي صلى الله عليه وسلم، في مجموعة يهود بقى عايشة في المجتمع الإسلامي على صلح أو عهد أو غير ذلك، لكن ما عادش في يهود محاربين، انتهى موضوع اليهود ده تماما من جزيرة العرب بعد غزوة خيبر. وخلاص قريش في عهد، فلم يبقى إلا مجموعة بسيطة جدا من الأعراب هم الذين يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، ده أمر إيه الوضع السياسي والعسكري لشبه الجزيرة العربية في المرحلة اللي احنا فيها الآن. حدث بقى بعد خيبر مجموعة أحداث كلمنا المرة اللي فاتت عن بعضها وإن شاء الله نستكمل الآن. أولها إسلام مجموعة من رؤوس قريش، كان منهم طبعا وعلى رأسهم سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا عمرو بن العاص وسيدنا عثمان بن طلحة العبدري. ثلاثة دول طبعا كانوا من أكبر سادات قريش في هذه المرحلة. سيدنا خالد طبعا معروف كان قائد الفرسان في قريش وسيدنا عمرو بن العاص كان من أكبر القيادة أو من أكبر القادة السياسيين في قريش، وسيدنا عثمان ابن طلحة العبدري لو تفتكروا كده ارجعوا معنا وراء في غزوة بدر وغزوة أحد كان دايما حاملي اللواء هم مين؟ هم بني عبد الدار لو تفتكروا، وطلحة ابن أبي طلحة العبدري اللي هو أبو سيدنا عثمان قتل هو وإخوانه جماعة الحداشر في غزوة أحد، وكانوا هم حملة الراية يومئذ. الذي خلفهم في حمل الراية وحمل لواء المشركين في قريش هو سيدنا عثمان ابن طلحة العبدري. فلما يأتي مسلما ده طبعا نصر عظيم جدا اللي هو حامل لواء المشركين يسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بدأت القصة، كل واحد له قصة يعني مش هنطول فيها، لكن باختصار سيدنا عمرو بن العاص بعد صلح الحديبية رأى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر، خلاص النبي عليه السلام بدأ أمره يظهر ورأى أنه سينتصر، فقال لأصحابه ألا أدلكم على شيء نفعله، تبوا نعمل حاجة تنجينا من الورطة اللي احنا فيها دي. قالوا له ماذا نفعل؟ قال نذهب إلى النجاشي. نروح فين؟ الحبشة. وكان هو له ود مع النجاشي في الحبشة وكان دايما بيروح له ويدي له هدايا وغير ذلك. قال نذهب إليه فنهدي إليه الهدايا ونقيم عنده، فإن انتصر قومنا فنحن منهم بالمكانة. يعني والله لو قريش انتصرت ورجعوا انتصروا على محمد عليه الصلاة والسلام نبقى احنا فين؟ احنا السادة بتوع قريش، هنرجع تاني وناخد المنزلة بتاعتنا ايه زي ما احنا. طيب ولو انتصر محمد لأن نكون تحت يد النجاشي أحب إلي من أن نكون تحت يد محمد. قال لهم والله لو انتصر نبقى احنا عند النجاشي، ولو قومنا اللي انتصروا نرجع لقومنا مرة أخرى ونعيش تاني في أسياد ايه العرب. قالوا هذا هو الرأي. قالوا خلاص الكلام تقوله ده فعلا هو كلام ايه راجح وكلام راشد، ماذا نفعل؟ ففعلا ركبوا وراحوا فين؟ راحوا للنجاشي وقربوا اليه الأدم. الأدم اللي هو الايه الجلد، يعني جلد الغنم والبقر والإبل وغير ذلك، وكان النجاشي يحب الأدم الأدم وكان قليل عندهم في الحبشة. فقرب اليه الأدم، خد الأدم وراح على ايه على النجاشي واهداه الأدم، فأعجب به إعجابا شديدا. فلما دخل عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث رسولا اللي هو عمرو بن أمية الضمري، فوجد عمرو بن أمية يخرج من عند إيه النجاشي. فلما دخل قال النجاشي سجد إليه وسلم عليه وقرب الهدايا وغير ذلك، ثم قال له إيه إني رأيت عمرو بن أمية الضمري عندك يا نجاشي وأنه قد أسخن في قتل خيارنا، يعني قتل إيه مجموعة من أسياد قريش، فأعطني إياه أقتله فإني بذلك أحوز المكان عند قومي وغير ذلك. فغضب النجاشي لذلك غضبا شديدا وضرب على أنفه ضربة يقول عمرو بن العاص فكدت أو أردت أن تنشق الأرض وأختبئ منه من شدة فرقي وخوفي منه، يعني خاف جدا قال النجاشي كده إيه ممكن يذبحه أو يعمل في حاجة. فقال والله لو علمت أن هذا الأمر سيغضبك ما سألتك إياه، أنا ما أعرفش الموضوع ده إيه هيغضبك إلى هذا الحد. فقال النجاشي لعمرو بن العاص أتريد أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأعظم الذي كان يأتي موسى عليه السلام، وإنه سيظهر على قومه كما ظهر موسى على فرعون وجنده، على فرعون وجنده. تمام؟ قال له إيه؟ قال له أنت عايز أديني الرسول، أديك الرسول بتاع واحد بيجيله الناموس اللي هو سيدنا جبريل من عند الله عز وجل كما كان يأتي موسى، وإنه سيظهر على قومه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر على قريش كما ظهر موسى على فرعون وجنده. فقال أو ذاك، يعني هو فعلا إيه رسول؟ قال هو ذاك وأطعني يا عمرو وأسلم. فعرض النجاشي الإسلام على مين؟ على سيدنا عمرو بن العاص، وقال أمدد يدك وبايعني على الإسلام. فبالفعل سيدنا عمرو العاص مد يده وبايع النجاشي على الإسلام. تمام؟ فلما خرج إلى أصحابه سيدنا عمرو بن العاص بقى خرج لأصحابه فلم يخبرهم عن ذلك شيء، ما كلموش ولا لهم أنا أسلمت ولا حصل كذا ولا أي حاجة خالص، ولكن أخفى عليهم الأمر وعادوا مرة أخرى إلى قريش. يقول بقى سيدنا عمرو العاص إن هو رجع قريش وكان يريد إيه إن أول ما يوصل يخرج فين إلى المدينة ويهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دي القصة الأولى، قصة مين؟ سيدنا عمرو العاص، وانتهت إن هو كان عايز يروح فين؟ للمدينة. القصة الثانية قصة سيدنا خالد بن الوليد. بدأت إن سيدنا خالد طبعا شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم محاربا له، وكان في كل مرة يرى أنه على الباطل وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر، كل مرة يجي له شعور كده إن إيه إن لا اللي بيحصل ده إن هم بينتصروا علينا بالشكل ده أكيد في حاجة، في تأييد من عند الله عز وجل، وأن هذا الرجل منا ممنوع، يعني ربنا بيمنعه مننا مش عارفين ننتصر عليه. تمام؟ ومرت الأيام لحد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا قبل صلح الحديبية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الأول كان يريد العمرة وبعدين حصل الصلح، فهو لسه رايح يريد العمرة خرج إليه خالد بن الوليد في مجموعة من الفرسان فصادف المشركين وقبلوهم عند وادي عسفان. يعني وجدوا ايه سيدنا خالد خارج بالخيالة بتاعته والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فين في وادي عسفان. يقول فصلوا الظهر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وقفوا يصلوا ايه الظهر. يقول فأردت أن أقاتلهم، يعني هم بيصلوا جاء روح ايه أغير عليهم، فلم أفعل، يعني ما قدرش يرتب الموضوع. جي فجأة لهم بيصلوا فمنحقش يرتب صفوه ويغير عليهم، عم فكر كان ايه الصلاة خلصت خلاص، قال إذن ايه دي صلاة الظهر، في صلاة تانية اللي هي العصر، هستنى وتربص بهم في ايه صلاة العصر. وبالفعل تربص سيدنا خالد بصلاة العصر بهم في صلاة العصر، وقال لأصحابه إنه سيأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أهليهم وأموالهم. يعني شوفوا سيدنا خالد ايه فاهم قد ايه معنى الصلاه في الاسلام، ان صلاه العصر دي صلاه يعني لو اتقتلوا مش هيسيبوها، تمام. فيقول فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه صلاه الخوف. والكلام ده احنا قلناه قبل كده لو تفتكروا في صلح الحديبيه، ان صلاه الخوف دي نص الجيش بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم والنص الثاني بيحرس الناس اللي بتصلي، وبعدين يتبادلوا النص اللي بيحرس يصلي والنص اللي ايه بيصلي يحرس الباقين. فلما فعلوا ذلك قال خالد إنه إذن رجل منا ممنوع، مش عارفين وصل. سيدنا خالد بيقول بقى فوقع الإسلام في قلبي. في اللحظة ده سيدنا خالد وقع في قلبه أنه إيه يريد أن يسلم ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تكبر ولم يسلم. مرت الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم كتب العهد والصلح مع سهيل بن عمرو، ومرت الأيام وجات السنة اللي بعدها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا في عمرة القضاء أو عمرة القضية اللي كلمنا عنها المرة اللي فاتت، تمام. في هذه العمرة النبي صلى الله عليه وسلم دخل هو والصحابة إلى مكة معتمرين، وسيدنا خالد لئلا يرى هذا المشهد من حقده وغضبه على هذا المشهد غادر مكة. سيدنا خالد رغم أنه كان إيه بدأ قلبه يلين الإسلام، لكن ما قدرش يشوف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة داخلين يعتمروا عنوة في مكة. هو مش عنوة، هو صلح، لكن هو إيه حس إن ما ينفعش الموضوع ده يحصل، فخرج وترك إيه وترك مكة في الثلاث أيام التي اعتمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة سأل عن خالد، قال له فين خالد بن الوليد؟ فأرسل إليه الوليد بن الوليد اللي هو أخو مين؟ أخو سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا الوليد بن الوليد أسلم وكان أول أسر في بدر، ثم لما من النبي صلى الله عليه وسلم وتركه أسلم وهاجر وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. سيدنا الوليد بن الوليد أخو خالد بن الوليد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلح أو في عمرة القضاء لما دخل مكة أرسل الوليد ابن الوليد اللي هو أخو سيدنا خالد يبحث عن خالد بن الوليد فلم يجده. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الوليد أين خالد، قال عسى الله جل أن يأتي به، قال فبعث إليه هذه الرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسالة لمين؟ لخالد بن الوليد. إيه رسالة؟ قال إن أمرا كالإسلام كأمر الإسلام لا يجهله مثل خالد. يبقى أول حاجة إيه؟ لأن شوف النبي صلى الله عليه وسلم وسياسته يعني الأمور، قال له إن أمرا كأمر الإسلام لا يجهله مثل خالد. يعني سيدنا خالد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني خالد بن الوليد مش واحد يجهل إن الإسلام هو دين الحق وهو الدين المنتصر وهو ما هو من عند الله عز وجل. فقال إن رجلا مثل خالد لا يجهل الإسلام، ولو كان حربه وجده وحده مع المسلمين لكان خيرا له، ولو الحرب اللي هو عمال يخوضها ويكابدها ديت ضدنا كانت معانا، كان هو في صفنا يعني مع المسلمين ضد المشركين، لكان خيرا له. ولو قدم إلينا، يعني لو جه بقى أسلم معانا، لقدمناه على غيره. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعث عدة رسائل إلى خالد في هذه الرسالة. الأولى أنه قدره وعظمه، قال له لا أنت اللي زيك ما يجهلش الإسلام، احنا مش بندعوك عشان أنت جاي، لا أنت فاهم كويس الإسلام دي الحق، فأدله قدره، تمام. وقال له لو انت جيت مع المسلمين هنقدمك على غيرك، لان انت ايه رجل ذو مكانه، ما تخافش ان انت مثلا قائد هتيجي بقى نحطك في الساقه ولا كلام، لا انت قائد زي ما انت هتيجي على مرتبتك ومنزلتك يا خالد. فبالفعل سيدنا خالد بن الوليد لما سمع هذه الكلمات اراد ان يسلم. يبقى ده مين؟ سيدنا خالد. سيدنا بقى عثمان بن طلحه العبدري ايضا اراد الاسلام. اللي حصل ان سيدنا خالد بقى ازاي اتجمعوا مع بعض وراحوا مهاجرين النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت بسيدنا خالد بن الوليد ان هو قرر ان يسلم بعد ان قرأ رسالة الوليد بن الوليد. فعرض الاسلام على صفوان بن أمية فأبى ذلك إباء شديدا، عرضه على عكرمة بن أبي جهل فأبى ذلك إباء شديدا، فعرضه على عثمان بن طلحة العبدري فقال إني أردت أن أهاجر مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال له فعلا أنا كمان عايز أهاجر وأبيع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فده مين؟ سيدنا خالد. وعرض الإسلام على عثمان بن طلحة فقبل ذلك، فقال له خلاص موعدنا في مكان معين نتقابل فيه ونخرج فيه. لما جه الليل والاثنين اتقابلوا خارجين لقوا مين؟ لقوا سيدنا عمرو بن العاص. فقالوا له الى اين تريد؟ قال الى اين تريدون؟ فقالوا احنا رايحين ايه؟ نسلم. قال وانا ايضا اريد ان اسلم. فالثلاثة جمعوا في الطريق وخرجوا معا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وعلم بقدومهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه قريش القت بافلاذ اكبادها اليكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة ايه؟ سادات قريش وافضل رجال قريش قد جاءوكم مسلمين، واحتفى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفاء شديدا. فلما علم خالد ذلك، عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقابله، يعني يقول: فلبست افضل ثيابي وذهبت اليه اريد الاسلام. يقول: فلما رآني نظر الي مبتسما بوجه طلق حتى جلست بين يدي. يعني اول ما شافه كده من بعيد نظر اليه صلى الله عليه وسلم وابتسم له، وظل ينظر اليه ويبتسم الى ان جاء وجلس بين يديه رضي الله عنه وارضاه، فبايعوه على الاسلام. ولكن اشترطوا، في رواية سيدنا خالد اشترط ورواية سيدنا ايه عمرو العاص اشترط. اشترطوا ايه بقى؟ اشترطوا ان يغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم في محاربتهم للاسلام وصدهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما علمتم ان الهجرة تجب ما قبلها وان الاسلام يجب ما قبله؟ يعني الاسلام بيمحو ما قبله من الخطايا، وكذلك الهجرة تمحو ما قبلها من الخطايا. وبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام. يبقى دي اول قصه معانا، وهي قصه اسلام مين؟ خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحه العبدري، وبذلك اسلموا الثلاثه. بعد ذلك معانا قصه اخرى، وهي قصه ظريفه حدثت في نفس التوقيت ده، وهي طبعا انتوا عارفين سوره الروم. قال الله عز وجل ايه في سوره الروم؟ غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الكلام ده طبعا كان في بداية البعثة، وبالفعل ايه غلبت الروم وانتصر الفرس على الروم. ده كان ايه؟ ده في وقت انزال السورة. والله عز وجل وعد ان في بضع سنين سيهزم الروم الفرس، وبالفعل في هذا التوقيت بقى، يعني في نفس الوقت بتاع صلح الحديبية وبعد جلاء خيبر، في التوقيت ده كده سنة 8 7 او 8 هجرية، في الوقت ده بالفعل قاتل هرقل اللي هو عظيم الروم، قاتل الفرس وانتصر عليهم. تمام؟ فكان هرقل ده من اكثر الناس تدينا في دين النصرانية، هرقل اللي هو عظيم عظيم الروم. تمام؟ فنظر انه ان انتصر على الفرس ان يخرج حاجا الى بيت المقدس حافيا على قدميه. يعني هيمشي يخرج يحج حافي على رجليه، مشي لحد فين؟ لحد بيت المقدس حاجا شكرا لله عز وجل على انتصاره على عدوه. وبالفعل خرج هرقل حافيا على قدميه وذهب الى بيت المقدس حاجا. في هذا التوقيت علم هرقل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث. في الوقت ده رأى رؤيا، فلما اصبح نظر الى السماء فقالوا له: ما لك يا هرقل؟ الناس اللي حواليه البطارقة والاساقفة وغير ذلك، انك مهموما هما شديدا. قال: لقد رأيت رؤيا أن ملك الختان قد ظهر. يعني الملك أو ملك الختان قد ظهر، الملك أو ملك على اختلاف في القراءة بتاعتها، يعني في الضبط بتاعها، إن الملك اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم عنده، يعني اللي أهله أو أتباعه بيختتنوا قد ظهر، يعني هيبدأ ينتشر الملك بتاعه. تمام؟ فقالوا له إنه لا يختتن إلا اليهود، فما عارفش حد بيختتن إلا مين؟ اليهود. فبعث إلى مواليك والناس اللي هم الايه العمال بتوعك المحافظين والناس دول يجيبوا اليهود ايه يقتلوهم. فقال لا، فبعث فاذا برجل من الاعراب جاء تاجرا او غير ذلك، يعني فجاء يزعم بيحكي يعني قصه ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث والكلام ده. فجابوه لمين؟ لهرقل. فقال له: فتشوه شوفوه مختتن ولا لا. فوجدوه ايه مختتن، وجدوا الاعرابي ده من الناس اللي بتختتن. قال: هذا هو الرجل الذي ابحث عنه. يعني فعلا الرجل اللي هو بيتكلم عنه ده اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي انا بدور عليه. فقال: فأتوني برجل من عظماء هؤلاء. انا عايز اجيب واحد ده بقى اعرابي تاجر صغير ما يعرفش حاجه، انا عايز واحد ايه من عظماء العرب اتكلم معاه. ففي هذا التوقيت كان سيدنا ابو سفيان خرج في تجاره الى الشام، فبيدوروا لقوا مين؟ لقوا ابو سفيان، وابو سفيان عظيم قريش. فقاموا واخدين ابو سفيان وقالوا: تعالى ايه هرقل عايز يتكلم معاك ويفهم منك موضوع النبي الذي بعث عندكم. فخدوا سيدنا ابو سفيان وكان ما زال على الشرك ومجموعه من اصحابه وذهبوا به الى هرقل. تمام؟ وحدثت محادثه جميله هنقراها مع بعض فيه. فهرقل كان من الاذكياء ويعلم ان ابو سفيان من الساده، فجعل ابو سفيان امامه، يعني قعده قدامه، وجعل من معه الناس اللي مع ابو سفيان وراء ابو سفيان، وقال: ان رايتموه يكذب فردوا عليه، يعني قال له انا هساله اسئله وهتكلم معاه، لو لقيته بيكذب تردوا عليه وتقول لا ده كذاب الكلام ده ما حصلش. سيدنا ابو سفيان يقول وانا رجل سيد، يعني انا السيد بتاعهم، ولن يردوا علي، يعني مفيش حد فيهم ايه هيجرؤ ان يرد علي، لكن لولا ان ياثروا علي كذبه فيرووها عني لفعلت. يعني انا ايه استحى من يعني خلقه كرجل اعرابي ورجل من الساده ان هو يكذب، ومش هيكذبوه ولا حاجه، بس هيروحوا فين؟ يروحوا قريش لما يرجعوا يقولوا ايه ده ابو سفيان هرقل ساله وكذب. فكلمه ان هو كذب دي حاجه ايه كبيره جدا في حقه، ما ينفعش ان هو ايه يكذب. فمن اخلاقه وشيمه وشهامته لم يكذب حتى لا يؤثر عليه يوما انه كذب ولو في موطن ايه يتكلم فيه على عدوه. تمام، ودي كانت من اخلاق العرب العظيمه جدا كانت موجوده. المهم فسالوا عده اسئله، قال له السؤال الاول قال كيف نسبه فيكم؟ قال له الراجل اللي بيزعم انه نبي ده ايه النسب بتاعه؟ فقال ابو سفيان قلت محض اي خالص، هو اوسطنا نسبا، يعني نسبه خالص ما فيش فيه ايه، لا فيه مثلا اتهام بالزنا والعياذ بالله، ولا فيه مش عارف كلام زي كده، ولا جاي من ناس عاجم من بره العرب، لا ده نسبه خالص عربي خالص وايه ليس فيه تهمه. قال نسبه محض اي خالص، وهو اوسطنا نسبا، يعني من افضلنا واحسننا في النسب. قال فاخبرني هل كان احد من اهل بيته في الماضي يقول مثل ما يقول فهو يتشبه به؟ يعني قال له طب في حد قبل كده من عيلته ادعى موضوع النبوه ده او الكلام ده قبل كده؟ قال لا. قال فهل كان له فيكم ملك فاستلبتموه اياه فجاء بهذا الحديث لتردوا عليه ملكه؟ قال له يمكن مثلا له جد ملك او حد ايه من عيلته كان ملك فعايز ايه يتوصل بهذا الكلام الى الملك؟ قال لا. قال اخبرني عن اتباعه منكم. طب هو لما بعث من اللي تبعه؟ الملوك والامراء والساده ولا الضعفاء والعبيد وغيرهم؟ قال قلت الضعفاء والمساكين والاحداث اللي هم ناس صغيره في السن والغلمان والنساء، واما ذو الاسنان والشرف من قوله من قومه فلم يتبعه منهم احد. يعني الناس اللي ما لهمش غايه، الناس الضعفاء والناس اللي هي هتتبع الحق ما عندهاش حاجه تحول بينهم الحق هم اللي اتبعوه، لكن الناس بقى اللي عندها حسب وجاه ومصالح وشرف دول ما اتبعوهوش. كل ده وهرقل لا يعلق، بيساله ويجاوب وخلاص ما بيعلق، علق بقى في الاخر خالص شرح الموضوع. قال فاخبرني عمن يتبعه. طب لما واحد بيسلم ايحبه ويلزمه؟ يعني بيفضل معاه ولا شويه كده وايه بيسيبه؟ قال ما تبعه رجل ففارقه. ما فيش واحد اسلم ورجع تاني ايه رجع لديننا مره اخرى. قال فأخبرني كيف الحرب بينكم وبينه، يعني بتنتصر ولا هو اللي بينتصر؟ قال سجال يدال علينا وندال عليه، يعني مرة بننتصر ومرة هو بينتصر. قال فأخبرني هل يغدر وهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ يعني هو الوقت بيغدر أو قبل الإسلام كان بيكذب؟ قال فلم أجد شيئا مما سألني عنه أغمزه فيه غيره، يعني بيقول بقى دي الحتة الوحيدة اللي قلت ايه فرصتي ان انا ايه اطعن فيه باي حاجه يعني. قال قلت لا، لا كان كذاب ولا هو الوقت بيغدر، لكن قال بقى عشان ايه يقول كلمه تعطي احتمال يعني انه ممكن يكذب او يغدر. قال ونحن منه في هدنه، احنا الوقت بيننا عهد ولا نامن غدره، لسه مش عارفين هيعمل ايه، ممكن يطلع غدار هو، يعني دي الحته اللي ايه عارف يدخل فيها حته كده يشوبه يعني. قال فوالله ما التفت اليه، يعني ما هموش الكلام ده خالص. قال هرقل ماذا يامركم؟ طب ايه الاوامر اللي بيامركم بيها؟ قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلاة. يبقى ايه ده ملخص الحديث الذي دار بين مين؟ بين هرقل عظيم الروم وبين ابي سفيان، والحديث في البخاري. طبعا سيدنا ابو سفيان يعني لما سمع الردود والكلام ده مش عارف ايه اللي بيحصل، فسابه بقى خالص ايه هرقل لما قعد يتناقش ويحلل الكلام ده، وبعدين قال له الرد بقى بتاعه. فقال للترجمان، الراجل كان بيترجم، قال قل لأبي سفيان سألتك عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. يبقى السؤال الأول بتاع النسب ده، يبقى فعلا كل الرسل بتبعث في مين؟ في ناس معروفين النسب، ناس ايه من أنساب القوم. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ يعني في حد ادعى موضوع النبوة ده قبل كده؟ فذكرت أن لا، قلت لا ما حدش قال الكلام. فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. يعني لو كان فعلا حد قال الكلام ده كنا قلنا ايه ده بيقلده. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. يعني سألتك في من عيلته حد كان ملك والملك بتاعه اتاخد، قلت لا، لو كان في ملك كنا قلنا ايه ما بيطلب الملك من وراء الكلام ده. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف، شوف الرقل بقى بحل، فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. يعني أنتوا هو أصلا ما كانش بيكذب عليكم قبل موضوع النبوة ده، فمش هيكذب على الناس ويروح يكذب على ربنا، مش ممكن. يعني هو لو كان إيه هيكذب كان كذب عليكم أنتوا، تمام. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه. يعلق ويقول وهم أتباع الرسل، يعني دائما الضعفاء والنساء والغلمان والشباب هم دول إيه أتباع الحق بصفة عامة. ليه؟ لأن ما عندهمش حاجة يخسروه، يعني شاب لسه في مقتبل حياته خلاص بيتبع الحق، مرأة ملهاش مصلحة في حاجة ولا لها منصب ولا كذا بتتبع الحق، رجل ضعيف. لكن مين اللي بيبقى بينه وبين الحق مشكلة؟ الراجل عنده ثروة كبيرة مثلا وفيها أموال محرمة وغير ذلك خايف يخسرها، الراجل له مصالح ونفوذ وسلطة في المجتمع الجاهلي فخايف يخسرها، هي الناس دي هتبقى ايه أعداء الرسل. لكن أتباع الرسل الناس ما لهاش مصلحة غير اتباع الحق والنجاة من هذه الدنيا برضوان الله عز وجل. فقال هم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ قال له في حد بيسلم بيرجع ولا بيكمل بيزيدوا ولا بيرجعوا تاني ينقصوا؟ قال فذكرت أنهم يزيدون، ما حدش بيرجع عمالين بيزيدوا. وكذلك هو هرقل بقى بيعقب يقول وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. يعني هو الإيمان كده لما حد بيسلم والإيمان يدخل قلبه ما بيرجعش، تمام. فبالتالي دول إيه أهل حق. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي. يعني هيجي وينتصر على مين؟ على الروم اللي هم كانوا الوقت ده بيملكوا الدنيا كلها، لأن ما كانتش فيه غير قوتين الفرس والروم، والفرس اتهزموا فبقى الروم هم ايه ملوك الدنيا كلها. فبيقول له لو صدقت في الكلام تقول ده سيأتي ويملك موضع قدمي، هيبقى مكاني هنا في الملك ده. وقد كنت أعلم أنه خارج، وأنا عارف من خلال احنا قلنا أن هرقل كان ايه كان من عظماء النصرانية وكان فاهم جدا في النصرانية، فيقول وقد كنت أعلم أنه خارج، يعني أنا عارف أن في ملك أو في نبي سيبعث الآن، ولم أكن أظن أنه منكم، ما كنتش عارف أنه يبعث من العرب يعني. فلو أعلم أني أخلص إليه، لو أنا أعتقد أن أنا هقدر أوصل له لتجشمت لقاءه، يعني هخرج وهتجبد المشقة حتى ألقاه. ولو كنت عنده ولو قابلته لغسلت عن قدميه صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان فلما قال ما قال هرقل وكثر الصخب وارتفعت الأصوات خرجنا. خلاص بقى إيه الموضوع كده إيه خلص على الموضوع ده. لكن أبو سفيان بقى خرج مع قومه بيقولهم إيه بقى، بيقولهم إنه قد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني عظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هو بيقول ابن أبي كبشة دي كان أبو كبشة ده كان واحد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم في النسب من بعيد، لما هم العرب يعني لما يعوز إن هم يكرموا واحد ينادوه بإيه بحد معروف، يعني محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، يعني رجل معروف في النسب، يعني يقولوا محمد ابن عبد الله محمد بن عبد المطلب، يعني حاجه نسب يشرف يعني. لكن ما يعوزوا بقى يعني يطعنوا في حد يقوم جايب له نسب من بعيد كده، ايه واحد كان قريبه من بعيد اسمه ابو كبشه في النسب يقول لك ابن ابي كبشه، يعني ايه ابن واحد مش معروف يعني. هو ده طبعا لا يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني هم بيحبوا ايه. فقال لقد امر امر ابن ابي كبشه، يعني عظم امره، انه يخافه ملك بني الاصفر، ده ملك الروم هرقل خايف وبيقول هيملك ايه موضع قدم. يبقى احنا خلاص روحنا في داهية، ما عادش لنا ايه وجود في هذا المكان، تمام. فتكلمنا عن اسلام سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا عمرو بن العاص وسيدنا عثمان بن طلحة العبدري، وكلمنا عن لقاء سيدنا ابي سفيان مع هرقل. في الاحداث بقى او في المرحله اللي هي بعد غزوه خيبر، خلاص احنا اتكلمنا ان ايه، انتهى امر اليهود، انتهى امر قريش ومن معهم، بقي مجموعه من الاعراب. النبي صلى الله عليه وسلم اخرج لهم مجموعه من السرايا والغزوات كما اتكلمنا في اللقاء الماضي. لكن بدا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر خارج اطار جزيره العرب. خلاص بقى احنا جزيره العرب يعني كادت ان تستتب امورها، وهنبدأ بقى في فتوح ما بعد الجزيرة العربية. هي طبعا ما بدأتش الآن، بس النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يمهد لها. خلاص بقى هنبدأ نحارب الروم ونبدأ ايه نغزو بقى العالم كله وننشر الإسلام في جميع بقاع الأرض. فكانت بداية هذه الأمر أو بداية شرارة بقى الفتوح في العالم الإسلامي كله أو في العالم كله، يعني هيبقى فيه فتوح إسلامية، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسولا إلى عظيم بصرة. تمام؟ فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رسول اللي هو الحارث ابن عمير الإزدي إلى عظيم بصرة، فعرض له شرحبيل ابن عمرو الغساني. وشرحبيل ده كان هو العامل بتاع قيصر على البلقاء، يعني هو رايح بقى ناحية الشمال كده، اللي هو سيدنا الحارث ابن عمير رايح الشمال عشان يقابل عظيم بصرة. تمام؟ سيدنا الحارث رايح لقابل عظيم بصرة، في النص في مين؟ في شرحبيل ابن عمرو الغساني على البلقاء. وشرحبيل ده تبع مين؟ تبع قيصر. تمام؟ فشرحبيل ابن عمرو لقى سيدنا الحارث رايح لعظيم بصرة، فقام مسكه وربطه وايه وقتله. وكان قتل الرسل في هذا الزمان بمثابة اعلان الحرب، يعني واحد ملك بعث رسول لملك، اذا قتل الرسول يبقى ده اعلان حرب على طول. تمام؟ فلما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ده معناه اعلان حرب على المسلمين، وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم على طول رد وجهز جيشا يحارب هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز هذا الجيش ليحارب مين؟ ليحارب شرحبيل بن عمرو الغساني. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر على الجيش زيد بن حارث، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل ما تكلمش بقى. تمام؟ فإذا تعالوا نشوف بقى نحل الموضوع. دي كانت أول غزوة يخرج فيها سيدنا خالد بن الوليد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، لو قدم الينا لقدمناه على غيره. فسيدنا خالد كان متوقع ان هو ممكن يبقى ايه، او ممكن كان ياتي في مخيلته ان هو هيبقى ايه امير الغزوات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد في البدايه في اول غزوه بس يعلمه ان هناك سبق وهناك فضل لاصحاب الفضل. مين اصحاب الفضل بقى؟ اول واحد اللي هو سيدنا زيد بن حارثه. فجعل عليهم زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان عبد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبناه واعتقه، ثم أصبح خادم النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا أن خادم النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة هو اللي يقود الجيوش. تمام؟ على مين وأمير على مين؟ أمير على خالد بن الوليد. ده رقم واحد. رقم اثنين جعفر بن أبي طالب. وسيدنا جعفر كان لسه راجع من فين؟ من عند النجاشي. انتوا فاكرين ما احنا اتكلمنا لما قلنا في زمان بقى من 15 حلقه كده ولا حاجه، اتكلمنا على سفر سيدنا جعفر الى مين؟ الى النجاشي. وقلنا في المرحله دي قلنا لمحه جميله جدا هنستفادها اللي هي معانا الوقت، ان كان المسلمون في ارض الحبشه على قدر من التربيه الايمانيه وعلى قدر من متابعه الوحي اهلتهم أنهم ما أنعادوا إلى المدينة حتى اندمجوا تماما مع الأحداث العظام التي في المدينة. لذلك سيدنا جعفر أول ما رجع راح فين؟ راح على طول على خيبر. وصل المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر راح على خيبر، وفي طريق كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ انتصر وعاد، فقال والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر. تمام؟ أول معركة جت بعد إيه؟ بعد خيبر، او معركه كبرى يعني اللي هي مؤته، امر النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ سيدنا جعفر الامير الثاني بعد سيدنا زيد ابن حارثه، ثم الامير الثالث سيدنا عبد الله ابن رواحه. تمام؟ طب المعركه دي احنا قلنا سببها خلاص موضوع قتل السفير، لكن يا ترى ايه كانت عده وعتاد المسلمين وعده وعتاد المشركين؟ سبحان الله، كان عتاد المسلمين وعدتهم في هذه المعركه 3000 مقاتل. و3000 ده في يعني المعارك العاديه مع العرب كان عدد كويس جدا، لكن النهارده كانوا بيقاتلوا مين؟ كانوا وراهم بقى ايه؟ قيصر والكلام ده، كانوا 200,000 مقاتل. وده عدد بقى لم يشهد العرب له مثيل. احنا بنتكلم في غزوه الاحزاب لما العرب تجمعوا مع قريش مع اليهود كانوا 10,000، وده كان اكبر جيش شهده ايه؟ شهادته الجزاء العربية واجتزاك 10,000 مقاتل، 6,000 من غطفان و4,000 من ايه من قريش، 10,000. تخيلوا بقى ان قيصر مجمع لهم 200,000 مقاتل، ده عدد العرب عمرهم ما سمعوا عنه قبل كده خالص ولا شافوه اصلا، ده غير ان هم كانوا متقدمين جدا في السلاح والمبارزه وغير ذلك، ما كانوش زي العرب بقى ايه، لا ده كان عندهم قوه كبيره جدا. فتخيلوا بقى جيش 3,000 سيقاتل 200,000، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ فخرجوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: اغزوا بسم الله في سبيل الله من كفر بالله. اغزوا بسم الله، غزوا ده بسم الله يعني مستعينين بسم الله ومصاحبين لاسم الله معنا، قاتلوا بسم الله في سبيل الله، يعني لا نريد دنيا ولا نريد علو في الأرض ولا نريد إلا أن نكون على طريق الله عز وجل. من كفر بالله وأعداؤكم هم من؟ هم من كفر بالله، وده سبب العداوة، العداوة لا على دنيا ولا على ملك ولا غير ذلك، وأنا دعوة على إيه؟ على الكفر والإيمان، فإن أمنوا فهم إخواننا. قال: ولا تغدروا، دي بقى يعني من ايه من مبادئ الاسلام الساميه في الحروب، ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امراه ولا كبيرا ولا فانيا ولا منعزلا بصومعه ولا تقطعوا نخلا ولا شجره ولا تهدموا بناء. دي كانت التعليمات التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم الانسانيه جمعاء في حروبه النبيله التي ما خرجت الا لقتال الكفر بالله وفي سبيل الله ولضحض من يصدون عن سبيل الله ونشر دعوة الإسلام. تمام. فخرجوا وبدأوا في التحرك نحو الشمال حتى نزلوا في أرض الشام، فوجدوا 100,000 من الروم في أرض الشام، وانضم إليهم آخرين، في الآخر بقوا إيه؟ بقوا 200,000 يقاتلون المسلمين. فعقد المسلمون مجلس استشاري، خلاص بقى احنا 3,000 هنقاتل 200,000، يعني الواحد قدامه 7، تمام، ماذا نفعل؟ يا ترى نقاتل ولا ما نقاتلش؟ فعادوا يستشيرون ويتشاورون فيما بينهم. فقال عبد الله بن رواحة كلمته الشهيرة الخالدة، قال: يا قوم إنكم ما تهابون إلا الذي خرجتم تطلبون. قال لهم: تخافين من إيه؟ خافين تموتوا؟ طب ما احنا أصلا ما خرجنا إلا طلبا للشهادة في سبيل الله. قال: يا قوم ما تخافون أو ما تهبون إلا الذي خرجتم تطلبون. واستقر الأمر على ما دعا إليه عبد الله بن رواحة أن هم يبدأوا في القتال، وبالفعل بدأوا القتال. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو على منبره صلى الله عليه وسلم في المدينة، يأتيه الوحي من السماء ويروي للصحابة المعركة كأنه شاهد بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم واقف فين؟ على المنبر في المدينة، وبيحكي لهم المعركة إيه اللي بيحصل بالظبط. لذلك مؤتة اتسميت إيه؟ غزوة ولا سرية؟ بنقول سرية مؤتة ولا غزوة مؤتة؟ غزوة مؤتة. ليه؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهدها، والغزوة هي التي شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه بنقول غزوة مؤتة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وكأنه معهم، فلذلك المؤرخون سموه إيه؟ غزوة مؤتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم ب يعني الوحي، وكان يروي الغزوة وكأنه بينهم. فقال صلى الله عليه وسلم: حمل الراية زيد ابن حارثة فقتل في سبيل الله، أراه الآن على سريره في الجنة. السرير ده اللي هو السرير ده اللي هو مش السرير بتاعنا، لا، السرير ده اللي هو الملك بيقعد على سرير، السرير اللي هو عرش الملك، أراه الآن على سريره في الجنة، يعني خلاص بقى ملك في الجنة. في لحظة كده إيه، حمل اللواء فقتل، فإذا به إيه على سريره في الجنة. ثم قال: حمل الراية جعفر، سيدنا جعفر النبي طلب رضي الله عنه وارضاه، وكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. حمل الراية جعفر فقطعوا يمين، يعني كان شايل الراية باليمين، فقطعوا اليمين فسقطت يده ومعه الراية، فأخذ الراية بشماله فقطعوا شماله فسقطت الراية فأخذها بين عضديه فطعنوه فقتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإني أراه الآن على سريره في الجنة، وقد أبدله الله بيديه جناحين في الجنة، فسمي جعفر الطيار، يعني سمي سيدنا جعفر الطيار لأنه يطير إيه بجناحين في الجنة، بدلا عن يديه التي ضحى بهما في سبيل الله عز وجل. فأخذ الراية عبد الله بن رواحة. سيدنا عبد الله بن رواحة لما أخذ الراية تردد قليلا، يعني إيه؟ اتقتل قدامه زيد، اتقتل قدامه جعفر، وبعدين مسك الراية، خلاص اللي بيمسك الراية بتقتل، فأنزل ولا منزلش؟ ثانية كده تردد، فأقسم على نفسه وقال: أقسمت يا نفسي لتنزلن كارهة أو مطمئنة، إن جلب الناس وشدوا الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة. يعني خطب نفسه لا انت راح فين هتنزلي يعني هتنزلي ولو كنت كارهة ما لي أراك تكرهين الجنة. فنزل سيدنا عبد الله بن رواحة فقتل في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إني أراه الآن على سريره في الجنة، وفي رواية وفي سريره إزورار عن سرير صاحبيه، يعني السرير بتاعه إيه تحت شوية عن سرير سيدنا زيد وسيدنا جعفر، لأنه تردد هذا التردد القليل. مسألة فعلا تخلينا نفكر، يعني سيدنا عبد الله تردد ثواني أو دقائق وفي الآخر قتل شهيد، ومع ذلك لأجل هذا التردد البسيط الذي انتهى بأنه أخذ قراره للجهاد في سبيل الله، هذا التردد جعل لسريره زورار، يعني نزل تحت شوية عن سرير صاحبيه. فما بالنا نتردد في طاعة الله عز وجل. يعني اعرف أن كل لحظة تتردد أنك تترك معصية في سبيل الله أو تتردد أن تفعل طاعة في سبيل الله، هذا التردد سينقص من قدرك عند الله عز وجل. أما الذي لا يتردد ولا يتفكر ولا يأخذ بأي قرار إلا في سبيل الله، بيفكر على طول طالما في سبيل الله نحمله على طول، ده على طول بيكون فين؟ في السابقين وفي العالين عند الله عز وجل. لما قتل سيدنا عبد الله بن رواحة احتار الناس نعمل ايه؟ خلاص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله، طب الثلاثة اتقتلوا وما قالناش نعمل ايه؟ ودي طبعا كانت يعني بعض الناس كان بيتكلم في السيرة فقال يعني دي لعلها كانت ممكن أشد شيء على نفس مين؟ سيدنا خالد، لأنه هو قال مين؟ قال زيد اللي هو كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله، فإن قتل خلاص كلكم زي بعض بقى. يعني كأن سيدنا خالد ملوش إيه؟ أي منزلة على الآخرين. ليه؟ لأنه لسه مسلم جديد لازم يعرف إيه؟ فضل السابقين. لكن بعد المعركة دي النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ جعله دايما في المقدمة. يعني كانت حاجة زي ما تقول إيه؟ ممكن نقول إنها كانت كاختبار نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم في نفسية سيدنا خالد، هو جاي عشان الإمارة ولا جاي مسلم في سبيل الله؟ فلما نجح في الاختبار وثبت وقاد المعركة وما لهمش خلاص طالما ما قالش اسمي مانيش هقاتل ومانيش دعوة والكلام ده، لا قاتل وثبت واجتهد، فلما نجح في هذا الاختبار قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فلما قتل عبد الله بن رواحة نظر الناس مفيش حد يقود، فأخذ رجل من الناس قال إيه الراية وأعطاها لخالد فقال خذها فيا لك أنت اللي خدتها يبقى أنت ليه؟ قال إنما أخذتها لك أنا، أخذها لأن أنت اللي تنفع إيه تقود في هذه المعركة. سيدنا عبد الله بن رواحة سيدنا خالد بن الوليد أخذ الراية وقاد المعركة. فلما أراد أن هو بقى يغير من مسألة إيه لابد أن هو يبدأ يحط خطة إزاي ننسحب بقى، خلاص إحنا دلوقتي 3000، خدوا بالكم اللي قتل في المعركة كله بعد اللي إحنا قلناه ده كله بعد قتل سيدنا زيد وجعفر وعبد الله 12 واحد بس اللي قتلوا في المعركة كلها من 3000. سيدنا خالد بن الوليد لما تولى بقى قيادة المعركة خلاص كانوا انتهى اليوم، ففكر نعمل ايه؟ سيدنا خالد فكر نعمل ايه؟ فوجد ان هو لابد ان هو يعمل ايه؟ يفر بقى، يخرج من المعركة باقل الخسائر، لان خلاص 200,000 هيقتلوهم لو فضلوا هيتقتلوا هيتقتلوا. نعمل ايه؟ فتفكر سيدنا خالد فجعل الميمنة مكان الميسرة. طبعا هما الوقت بقى لهم كذا يوم في القتال، الناس حفظت شكل بعض، يعني اللي في الميمنة من الروم قدامه ميسرة المسلمين، فبدأ يشوف ده كل يوم يشوفوا بعض وعرفوا ان ده شجاع وده مقاتل وده بيرجع وده ايه من اقوى الناس وده كذا وده كذا وده بيرمي بالسهم وده بالنبل الى غير ذلك، تمام؟ وكذلك في الناحيه الثانيه وكذلك في الايه في القلب. فخلاص بقى لهم كذا يوم بدا القاده بتوع الفريقين يعرفوا بعض. فسيدنا خالد قال لا احنا نحط الايه الميسره في الميمنه والميمنه في الميسره، ونغير الهدوم بتاعه الجيش، يعني كل واحد يغير هدوم الالوان، ونغير الرايات، ونجيب القلب اللي ورا قدام واللي قدام ورا، يبقى الناس تيجي الصبح بتوعهم يلاقوا ايه جيش جديد تماما، رايات جديده، ملابس جديده، ناس جديده، خلاص يبقى الجيش اكيد جاله مدد. ده اول معلومه هتروح فين؟ ناحيه الايه ناحيه جيش الروم. فسيدنا خالد قال خلاص هنعمل المساله دي ده في الجيش، ونعمل ايه بقى؟ وناخد ثلث الجيش كده او مجموعه كبيره من الفرسان ورا، ونبعدهم تماما ورا عن الجيش، يقعدوا ورا في الصحراء ويغبروا، يعني يقعدوا يلفوا بالايه بالخيل، فكأن في بقى جيش كبير جاي بيثير الغبار، وكل شويه مجموعه مثلا 100 ينضموا للجيش ويكبروا، ومجموعه 100 تانية ينضموا للجيش ويكبروا، وينضموا للجيش ويكبروا لحد ما ايه مثلا 1000 يقوموا داخلين ايه على 10 مرات كده، فمدد جاي ورا مدد ورا مدد، يبقى خلاص الروم يتفاجئوا. وده فعلا اللي حصل. سيدنا خلى عمل الخطه دي، وبالفعل الروم بيتفاجئوا، لقوا ناس جديده ورايات جديده، شويه في غبار بيصعد، يبقى في جيش كبير جاي، شويه ده في ايه مجموعه فرسان داخله وبيكبروا، مجموعه تانية مجموعه ثالثه 10 مجموعات او مجموعه كبيره من عدد كبير مجموعات عمال يخش ورا بعض ورا بعض ورا بعض. خلاص قالوا ايه ده في مدد عظيم جدا جاي للمسلمين، احنا كده هنتذبح كلنا. فعاد الروم الى الوراء، قالوا خلاص نرجع نعيد حساباتنا بقى ونشوف الجيش بتاعنا هيعمل ايه لما المسلمون يكتملوا، ونشوفهم بقى عدتهم ما كانوا 3000 بقوا 10 بقوا 20 بقوا كام، ونعيد ترتيب الخطه. فما ان عاد الروم الى الوراء حتى التفت خالد بالجيش وعاد مباشره الى المدينه، فهابوا ان يتبعوهم. هم ايه لهم بيرجعوا قالوا ده ايه بيعدوا صفوفهم، هنروح نهجم عليهم وفي مدى جاي لهم ممكن الذبح او ده كمين. فالروم وقفوا ما اتحركوش، وقفوا مكانهم. فاذا بسيدنا خالد ياخذ الجيش جميعا دون ادنى خسائر الى المدينه النبويه. فلما عادوا الى المدينه قال لهم المسلمون انتم الفرار، انتم فررتم من، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل هم القرار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه إلا متحيزا إلى فئة في الآية إيه؟ إلا متحيزا إلى فئة، قال وأنا فئة كل مسلم، يعني اللي يلف ويجي لنا يبقى إيه؟ يعني متحيزا إلى فئة، يعني في ذم للي بيقاتل ويوم إيه؟ يهرب، إلا في حالة واحدة بس، إنه بيلف عشان إيه؟ يروح لسرية تانية يقاتل معاها أو مجموعة مقاتلة تانية يبدأ يقاتل معاها، مش مشكلة إنه يسيب دول ويروح يقاتل مع دول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا فئة كل مسلم، يعني هم جايين لي عشان يرجعوا تاني ايه يقاتلوا مره اخرى، فليسوا بالايه بالفرار ولكنهم القرار اللي هيرجعوا ايه يقاتلوا مره اخرى. وبذلك انتصر الجيش الاسلامي في معركه مؤتة. بذلك قد انتهينا من ذلك، لكن طبعا في بعض الحاجات سريعا نذكرها. ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ سيدنا خالد الرايه، قال اخذ الرايه سيف من سيوف الله، ومن هذا سمي ايه سيدنا خالد من هذا اليوم سيف الله المسلول. وسيدنا خالد بقى يقاتل حتى انكسر في يده 7 سيوف كما تعلمون. بعد المعركة ما انتهت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى زوجة وأولاد سيدنا مين جعفر بن أبي طالب. ودي من طبعا من أشد المواقف يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم المؤثرة جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى مين إلى أهل جعفر، فذهب إليهم وأخذ أولاد جعفر وضمهم إليه وجعل يبكي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا ذلك علموا أن جعفر قد قتل، والنبي صلى الله عليه وسلم ظل يشمهم ويحتضنهم في هذا اليوم مرات عديدة، وظل النبي صلى الله عليه وسلم بعدها يزورهم دوما. ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم زار أبناء جعفر فقال لزوجته ما لي أرى أوجه ابن أخي ضارعة، يعني وشو مصفر ليه؟ فقالت إيه تسرع إليهم العين يعني تحسدوا، قال إيه فاصفركوا لهم يعني ارقيهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب سيدنا جعفر حبا جديدا، ولما قتل بكى عليه واحتضى أبناءه وشمهم. وانتهت هذه المعركة، وإن شاء الله في المرة القادمة نكمل ما حدث بعد مؤتة. وجزاكم الله خيرا، وصلى على نبينا محمد وليه الصلاة والسلام كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.